نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن في الأصل مصدر وتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: القرآن فجر إن القرآن تجري كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وهذا الدرس تتم لما يتعلق بمسألة الكلام، والكلام حيث هو من المسائل الجليلة العظيمة التي ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يحسنها ويتقن أدلتها. وذكرنا في الدرس الماضي أو الدرس الماضي بعض المسائل، بعض الأحكام، بعض الخلافات، وبعض الشبه عند أهل الكلام والرد عليها. أما الآن فيبدأ المؤلف رحمه الله أو الشارح يذكر بعض المسائل التي تتضمن بعضا من شبه أهل الكلام. وقبل أن يبدأ ذكر أن القرآن من حيث المصدر، من حيث لغة العرب والتصريف، له معان. القرآن مصدر قرأ، يقرأ قرآنا وقراءة وقرآن، هذه مصادر. القرآن إذا أطلق فإما يدل على الفعل وإما يدل على المصدر وهو المقروء، أما الفعل فهو قراءتك أنت، القراءة. وإذا جاء بمعنى آخر وهو المقروء أي مراد به كلام الله عز وجل. هذه حيثية حيثية، كأن الشيخ رحمه الله يشير أن أهل الكلام لم يقف مع هذا الفرق، لأن من لم يميز هذا الفرق بين المصدر والفعل يقع عنده خلط في معرفة كلام الله عز وجل، لأنهم كما قلت لكم في الدرس الماضي يشبكون بالمتشابهات إما ابتداء وإما تكلفا، لأن المسألة عند أهل السنة والجماعة مقطوع بها، لكن هؤلاء عندهم قواعد وضوابط انطلقوا على مثلها. لكن نجد بعضهم يتشبه ببعض المتشابهات ظنا منه أنها من المتشابهات فيحملها ما لا تحتمل، يحمل النصوص الشرعية من كتاب السنة أشياء منها ما سيأتيه. فالمؤلف قبل أن يبدأ في الشبهة يذكر أن القرآن في الأصل أي من حيث الاشتقاق والتسمية في لغة العرب له معنى مصدر وفعل. أما كونه يعني كما قال فتارة يذكر ويراد به القراءة أي فعلك، قال تعالى: فقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر، القراءة في الفجر مشهودة تشهدها الملائكة. لم هنا قال فقرآن، لا يفهم منه كلام الله، يفهم منه قراءة فأنت لكلام الله. قراءتك في الفجر في صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة. الآيات الأخرى لا، المراد بالقرآن ونفس الحروف ونفس المصدرية ونفس الاشتقاق تدل على معنى آخر، هو القرآن هو كلام الله، إراده كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا انتهى المؤلف من هذه الحيثية نبدأ نذكر بعض المسائل التي تتعلق بالفرق بين اللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والكتابة والمكتوب، شيء من هذه مما يتعلق بأصل هذه المسألة، فكلها تجري على هذا التقسيم. نعم. المقروء أي القرآن أي كلام الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا قرأت كلام الله، إذا قرأت كلام الله وهو القرآن. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. الصحيحين، حديث متفق عليه. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ولفظي ورسمي. هم يقولون هناك هذه الشبهة التي أرادها المؤلف رحمه الله، قدم ومهد ثم شرع فيما يريدون من شبهة ثم فند رحمه الله. أهل الكلام بعام يقول أن القرآن كلام الله عز وجل لكنه مخلوق، سواء مخلوق ابتداء بأنه لم يتكلم ليس له كلام، هذا كلام المعتزلة. الأشاعرة يقولون الله يتكلم، لكن هذا كلام المسموع مخلوق، والكلام الذي تكلم به هو معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا صوت ولا حرف، حديث نفس، حديث نفس ليس إلا هذا. يقولون هو من حيث هو لا يتبعض ولا يتجزأ، ولم يكن سبحانه وتعالى يعني أنه تكلم يعني بمشيئته، بل تكلم بعد أن لم يكن متكلما. هذه مسألة تتعلق بتسلسل الحوادث تكلمنا عنها. إذا الله عز وجل في زمن من بلوغ العقل أنه سبحانه تكلم في هذا الوقت، أي خلق في العالم. الدليل قال دليل القرآن أن القرآن الذي بين أيدينا هذا قديم أزلي، بقدم الخالق بأزلية الخالق سبحانه وتعالى. وأنتم تقولون أهل السنة أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المعين في اليوم المعين، أو عند نبوة محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء اقرأ اسم ربك الذي خلق. تقول هذا كلام مخلوق، الصحيح أن القرآن أنزل من قبل، هذا الإشكال، هو قديم أزلي بقدم الخالق صفة قديمة، لكن هذه الصفة وهي معاني عياذا بالله نفسية الله عز وجل يعبر الله عنها بالحكاية بالزبور بالتوراة بالإنجيل بالقرآن أو بالسريانية بالعبرانية بالعربية هذه مقدمات. والدليل ما هو؟ أن القرآن يقولون القرآن هو أصل قديم جدا، قوله تعالى وإنه القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي في صحف الأولين، هو منزل عند الأنبياء كلهم، كل الأنبياء الذي في أيديهم هو القرآن وهو التوراة وهو الإنجيل، وهذا القرآن في حقيقته هو توراة وإنجيل وصحف إبراهيم، لكن يعبر هذا العربي وهذاك السرياني وهذا العبراني. والدليل أن القرآن يصف الله أن وإنه لفي زبر الأولين، صحف الأولين، كتب الأولين والأنبياء، واحد. لا تقل إذا السني على الكلام أنه في وقت أنزل، شاء الله لما كان عليه الصلاة والسلام في الغار فأتى جبريل فأوحى إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا، هذه حكاية، هذه عبارة. الحقيقة أن القرآن قديم أنزل. وضعت الشبهة، نقول هذا الآية من حيث هذا المعنى الفاسد لا تدل لا من قريب ولا من بعيد. ووجود الشيء القرآن موجود، وجود الشيء من حيث هو له اعتبارات، ترى هذا ليس شبهة، هذه شبهة شيطانية إبليسية، هم قاعدوا قواعد وتشبثوا بالمتشابهات. وجود الشيء من حيث هو له اعتبارات، مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وجوده له اعتبارات، إما وجود ذهني علمي العقل، كل منا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح، وجود عيني يراه أرآه الصحابة، ووجود ذكري محمد رسول الله أذكره، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، محمد خاتم الأنبياء أذكره، ووجود رسمي خطي يكتبه الآن محمد رسول الله، كل يأتي منكم يقرأ محمد رسول الله أكتبهم، هو وجوده مختلف واضح مين. فلما يكون في المكتوب أقول هذا وجوده وجود رسمي خطي، لما أذكره في نفسي فوجود ذهني علمي، لما أذكره على لساني وجوده ذكري لفظي، معي أنتم؟ هذه المعاني. فهذه الوجودات تتفاعل وتتباين، فالسؤال هل الله عز وجل ذكر اسم نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب الأولية، وذكر أنه هو أن الأمم لا سيما عيسى وموسى بشروا بخروجه وهو مكتوب عندهم ومذكور عندهم؟ سؤال جميل، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل كان موجود هو عينا، كان معهم عليه الصلاة والسلام، ولا ذكره الموجود؟ ذكره الموجود هذا أول. إذا ذكر وجود الذكر لازم من وجود العين، صحيح؟ والوجود الخط الرسمي لازم من وجود العين. مثلا يعني ما يحتاج مثلا، واضح هذا. لما خلق الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الآن وجود علمي ذكري ولا عيني؟ عيني موجود صلوات ربي وسلامه يوم أن خلق من أربعة أيام. فالقرآن هم يعقلون بهذا، يقولون والله قال إنهم يعرفون كما يعرفون أبنائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون أن هذه الآية لا تدل على قريب ولا بعيد. المقصود وإنه الذي زبر الأولين، أي أن القرآن ذكره موجود في صحف المتقدمين من الأنبياء والرسل، ذكره ليس وجوده، وجوده ما وجد إلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوقت الذي أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول آية بدأ نزوله. أما وجوده فلما تكلم به سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أو بيت العزة يتواصل، لكن لم يكن من قبل موجود في القرآن، ولم يتكلم به الله عز وجل من قبل. ولهذا لازم أن هذا القرآن هو الذي أنزل الله عز وجل على موسى وعيسى وإبراهيم ويوسف وجميع الأنبياء، وهذا مخالف ما يقول به أحد. وإن شئت تقل ظهر المجل قل أيضا هذا القرآن هو توراة وإنجيل، فلا قرن بهذا. ففرق بين وصف الله عز وجل للقرآن أنه في زور الأولين أي ذكره، وفرق لما نقول في رق منشور في كتاب مكنون، هذا هو القرآن. لما يقول الله عن القرآن يقول أنه في رق منشور أي هذا القرآن، فلما قال سبحانه وتعالى في كتاب مكنون أي هذا القرآن في اللوح المحفوظ، واضح. لكن لما قال ذكر إنه لمن زبر الأولين أي ذكره واضح إن شاء الله. فهذا الشبهة وإن كان فيه شبهة من حيثها، لكن للأسف في شيطانية تكونها استدلالية، وأهل السنة مثالكم ما يقبلون كلام هذا. يعني يريد مني رجل أن أقر وأعتقد أن القرآن هذا أنزل أو ما أنزل، قديم موجود عند الأنبياء من قبل، ما يقول بها ما أحد عليه، ما تكلم منهم أحد على العربي الأربع أنبياء، كيف كلام؟ فهذه المغالطة أعيد وأكرر، جل ما نقرأ من شبه القوم سواء في هذه المسألة مسائل مرة ستأتي لها مسائل عويصة في باب الأسماء والصفات، كلها هم قاعد قواعد ثم انطلقوا وتسببوا بعض الأدلة التي يظن الضال منهم أنها تسعبه وتدل على شبهته. نعم. فالحقائق لها وجود معيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين أي وأما الكلام أي كلام الله عز وجل، ليس بينه وبين المصحف واسطة. كلام الله عز وجل حيث هو كلامه نعلمه بالعقل أن الله تكلم، سواء بالتوراة بالإنجيل بالقرآن، إن قلنا القرآن فالله تكلم، ثم لما نسمعه ولما نتلوه ولما نخطه، الخط يأتي مكتوبا متأخرا، ما يمكن نخط شيء ما نعلمه، لا بد العلم أن القرآن مذكور في الكتب المتقدمة، ننتظر حتى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقف الصحابة ثم ما زال يتسلسل إلينا فسمعنا، فهنا الآن نكتبه. فالمصحف والكتابة تأتي مرتبة متأخرة، ما يمكن تكتب شيء أنت إلا لك معرفة سابقة، لك سابق علم المكتوب. نعم. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة، أي قبل وجوده ونزوله، ليس بينه وبين وجوده، الذي بينه هذا ذكره هذا متقدم. بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، والفرق بين كونه في صور الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي صور الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذا القرآن أنزله الله على محمد ولم ينزله على غيره أصلا. لم دون واو، لم ينزله، لم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا تقر، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله إنه لفي صور وإنه لفي زبر الأولين أي مذكور الأولين، فبنفس اللفظ بشقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلصه من النفس. وهذا ذكر قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكر، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب ممنون، لأن العامل بالترك إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول على نحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة. أي الظرف، الظرف يعني تارة يذكر، نعم. وتارة يذكر ويراد به كلام مكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج به، فإن تلك إنما تكتب ذكرها. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى نعم، لما أكتب الآن في هذه الورقة التي بين يدي السماوات والأرض، هل حلت السماوات والأرض في الكتاب؟ لا، ذكرها ولا وجودها؟ ذكرها، هي موجودة بعيد. فالخارج شيء والمكتوب شيء. فالله عز وجل لما يصل القرآن فالخارج قبل أن يوجد، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه لفي زبر الأولين من هذا الباب. نعم. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له مكتوب، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة بهذه الوجوه كلها لا يصح نفي. نعم، لا يصح. فكلام الله غير مخلوق، حيث تصرف فهو كلام الله، حيث ما تصرف بالسماع بالرؤية بالكتابة بالحفظ، كل ذلك كلام الله، حيث ما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. والمجاز يصح نفي، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ كلام الله، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. العبارة والحكاية تكلمنا عنها في الدروس الماضية، الفرق بين العبارة والحكاية. نعم. حظ الأشاعرة من الكلمة المصطلحية ماذا أخذوا؟ من يعرف؟ الأشاعرة خاصة، لأن الأشاعرة لهم نقل سيرضوا عن نفسهم، كفونا أخذ بالجملة. الأشاعرة يقولون القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة؟ ما الشيخ من يعرف؟ حكاية. ويقولون الشيخ الأشاعرة يقولون القرآن حكاية عبارة، لأنه أذكر من المسلسل يقولون القرآن حكاية، فضغط على الشاعر قال حكاية بمعنى أنه يحاكي أصلا، فليس في ثبت أصلا. ولهذا لما قلت فلان يحاكي صوت فلان، إذن في محكي وحكاية أو محكى وحاكي، فهذا الذي يحكي لابد له من أصل. فكلام الشاعر سنة حالي يقول المسجد لأنكم تضطرون أن الله له كلام حقيقة، ثم جاء قال أحد خلقي فحاك كلام الله، فهم يعقدون أن لله كلام أصل حياتنا، فيقول لا، الله عز وجل كلامه حديث نفس، هذه عبارة يعبر الله عز وجل عما في نفسه عياذا بالله، مرة بالتوراة مرة بالإنجيل مرة بالقرآن العربي أهل مجرة. ولهذا يكون عبارة والمعبر يختلف، لما الآن ينتهي اللغة الأردية والإنجليزية والفرنسية والعجمية فلن تجد من يعبر عنها ويزيد وينقص، لا يأتي بالأصل، ينقلها من أصلها إلى لغة جديدة أخرى خلاف الحكاية، فهي المحاكاة. نعم. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب بالمصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد طالب الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. ويكفي هذا السطر، من خالف فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وانتهى. نعم. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصل إنه معنى واحد لا يتصل. إنه معنى إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروف المكتوب ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عنه. بين الطحاوية رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وشرحنا منه بدأ وإليه يعود، شرحنا في درس الماضي. وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي المتكلم به، فمنه بدأ لا من باقي المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربي بالحق، ومنه قولهم ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يوقع من الصدور والمصاحف. هذا أحد المعاني. المعاني الثاني أنه ينسب إلى قائله، إليه يعود أي يعود آخر الزمان، في حديث ذكرت لكم يدرس الإسلام كما يدرس وشيء التوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صيام ولا صلاة ولا نصف ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. نعم. وإليه يعود من معنى آخر أي ينسب إلى قائده، كما لو ذكرت بيت أشعر أن تقول مثلا، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قفا نكتب من ذكر حبيبنا منزل، هذا الشعر يعود إلى أمر القيس. نعم. أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا من المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى لما يقول هذا جاء قرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان جبريل، لا يقصد بحقيقة الجارحة دي اللسان، لو تعرف على لسان تكلم به فلان، جاء على لسان فلان أننا سوف نصل إلى الكسوف يوم كذا كذا. ولهذا الشاعر يندلون حول قضية القرآن أنزل الله ما صح عن الله ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان من كتاب السنة، لا يقول على لسان، يجندنون على اللسان، يريدون بهذا المعنى أن الله خلق القرآن وجرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرها السنة أمثالكم إذا قالوها سنون بمعنى أنا الذي تحتمله اللغة العربية، تحتمله اللغة العربية، ويقولون ما صح على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما ما صح على لسان الرسول بعد السلام يقولونها، يقولونها. لكن البدع يقصدون به هنا أن اللسان أي أن الله خلق على اللسان هذا النبي، هو الذي يفسق العمى ويعبد العمى في نفس القادة سبحانه وتعالى عياذا بالله. نعم. قال تعالى وقرآنا فرقنا فقال على الناس على المنكر ونزلنا تنزيلا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن مطيع بإنزال المطر. هذه شبهة جديدة، يعني يقولون أنت تقول الله أنزل القرآن، إذا الله عز وجل أنزل المطر، أنزل الحديث، أنزل حتى زوال الزمان عام 8 أنزل الله عز وجل 8 أزواج، تقول هذا نزول، فلا يقولون يعني نزول القرآن يختلف، بل نفس نزول المخلوق هذا. إذا ذكر الله في القرآن نزول القرآن، نزول المطر، نزول الحديث، نزول العام، نقول أول نزول القرآن فهو مقيد، ونزول المطر مقيد، وأما نزول الحديث ونزول العام فمخلق، فالمقيد ينظر إلى مقيد ليس إلى إطلاقه. الله عز وجل يقول عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزله كذا، كل ما ذكر الله القرآن أضافه إليه سبحانه وقيده إليه سبحانه وتعالى، حامين إلى آخر الآيات كلها تدل أن القرآن أنزل الله عز وجل، والذي أنزل عليه الكتاب من آياته أنزل، فهذا مراد الله عز وجل. أيضا ما نقول أنزلنا مطر، أنزل المطر من السماء، من السماء والذي أنزل من السماء ما هو الله. إذن أضاف إلى السماء، إذن نزول المطر مقيد بمضاف إلى السماء، ونزول القرآن مضاف إلى الله عز وجل. أما الحديث مطلق لم يقل لا من جبل ولا من علو، وأما بهيمة الأنعام كذلك. لكن اللغة تدل أن نزول الحديث يقول عقلاء هذا الكلام أنه سنة بالقول أن الحديث لم ينزل من رب العالمين ونزل من الدنيا ومن الدنيا. قال نزوله من الأمطار، نزوله من رؤوس الجبال ينزل. وقال بعضهم كلما كان الحديث أعلى الجبل كلما كان معدنه أصفى وأقوى. أيضا بهيمة الأنعام لما أطلق الله عز وجل متروك عرف الناس، نزول على الأنثى مثلا ها يكون من علو، وأيضا هي إذا أنزلت وريدها تنزلها على الأرض من علو، فهذه المضاف مقيدة تقيدها اللغة تقيدها العرف. لكن القرآن الله عز وجل تولى الأمر أنه منه سبحانه وتعالى، والمطر منه سبحانه وتعالى. نعم، فرق بين هذا وهذا. وإنزال الحديث وإنزال ثمانية أسواد من الأنعام، والجواب أن إنزال القرآن به مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تعالى تنزيل من حكيم حميم، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يقرأ كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين، وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق، وقال تعالى فنزل روح القدس من ربك بالحق، وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، قال تعالى أنزل من السماء ماء والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المنصرات، وإنزال الحديث والأنعام المطلق، فكيف يشهد هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديث إنما يكون من المعالم التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديثه أجود، والأنعام تخلق بالتوالي والمستلزم إنزال ذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا قال أنزل ولم ينزل، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو وحولها إناثها، تعرف وحولها، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو وحولها إناثها عند الوقت، وينزل ماء الفحل من علوم إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علوم إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، وهذان الوجهان يحتملان بقوله جعل لكم من الرزق من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، وقول وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله ويقنوا أنه كلام الله تعالى بحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، قدموا على المعتزلة وغيرهم بهذا القول الظاهر. وفي قوله في الحقيقة قدم على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولا يتكلم به، إن هذا كلام الحقيقة، وإلا لازم أن يكون الأخلص متكلما، ولازم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن. هذا المذهب ذكرناه وقمنا معنا كثيرا، ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخلص إلى شخص بإشارة لهما بها مقصودة، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخص، فالمقصود هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المذهب مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخص، ولكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى بل فهم معناه مجردا ثم عبر عنه، وهو الذي احدث نظم القران وتاليفه العربي، او ان الله خلق في بعض الاجسام كهواء الذي هو دون الملك. هذه العباره ويقال لمن قال انه معنى واحد، هذا كلام الشاعر الذين يقولون الله عنده ذو كلام لكنه معنى واحد. فالان هذه اللوازم تكلمنا عنها ايضا في الدروس الماضيه، ما هي؟ نعم. هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى او بعض؟ فان قال سمعه كله فقد زعم انه سمع جميع كلام الله وفسر هذا الظاهر، وان قال بعضه فقد قال يتبعه، اي يتبعه كلام الله. هم لا يقولون بهذا ولا يلتزمون بالاول، هذا أنا إلى أزمان الفلاني يعني شبهتهم. نعم. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه، ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وابتغوا ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعض؟ أو بعض. فإن قال إنه جميع فهذا مفرطة، وإن قال بعض فقد اعترف بتعبده. وللناس بمسمى الكلام والقول الكلام إذا أطلق في لغة العرب، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، الكلام إذا أطلق هل يتناول اللفظ أم المعنى؟ أم يتناول اللفظ والمعنى؟ اللفظ والمعنى بإجماع أهل اللغة. لما أقول إجماع ينبغي الإنسان أن يحترم هذا الإجماع. الكلام في لغة العرب هو الذي يتناول اللفظ والمعنى فقط. أما أهل البدع كابر وغالط اللغة وغالطوا وكابروا في الكتاب والسنة وخالفوا الإجماعات القائمة بأن القرآن كلام الله عز وجل. فأهل السنة يقولون أن الكلام اللغوي يتناول اللفظ والمعنى، وأن تحفظون الأجرمية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو اللفظ المفيد المركب المفيد بالوضع. إذن كلام معنى ولفظ ولفظ. ويقول من مالك كلام لفظ مفيد كلام لفظ مفيد كسر مسمى فعلا ثم حرف الكلم كلام لفظ مفيد كسر اذا له ومعنى ثم قسم اسم فعل الحرف الاخر. لكن هؤلاء يقولون لا، السؤال لكم انتم، احنا يهمنا الان خلاف المعتزله والاشاعره، بالاخص الاشاعره. المعتزله يقول الله ليس له كلام ولا يحسن سوى الكلام، هذا كلام خلق من مخلوقات الله، واضافه الكلام اليه اضافه تشريف كناقة الله بيت الله. والأشاعر يقول لا، لله كلام لكنه معنى فقط، والله عز وجل يخلق الألفاظ والحروف والأصوات التي تعبر عما في نفسه سبحانه وتعالى. السؤال الكلام عندكم أنتم من أهل السنة أنه تناول اللفظ والمعنى، والكلام عند المعتزلة ماذا يتناول؟ من يعني؟ إذا التقسيم الذي ذكرته باعتقادات القوم نستطيع ان نحكم مباشره، المعتزله المعنى الكلام عند المعتزله هو الذي يتناول اللفظ فقط، الاشاعره يقول الكلام الذي يتناول المعنى فقط، والحروف الاصاليه مخلوقه، لانهم يقولون الكلام هو ان الله يتكلم معنا. ولهذا نقول لهم إن الكلام إذا أطلق في اللغة فقط يتناول المعنى يقول نعم. لكم ذكر المؤلف وذكرنا في الدروس الماضية الأخرس، أحد يقول من عقلاء بني آدم أن الأخرس متكلم، والأخرس ما يتكلم لكن يشير، تريد ما أن يقول لك هكذا أي لا أو هكذا يطابق أي نعم، فهو أفاد معنى أفاد معنى. لكن السؤال هل يقول عاقل أنه هو له معنى الآن يريد أن يعبر عما في نفسه فعبر بالعبارات؟ آخر قال فلان وفلان لا يريد ما مثلا، وهل هذا الأخص يكون متكلما؟ لا. لكن السؤال لازم أن الأخص متكلما ولا يقول بها كل لا تستقيم لهم عياذا بالله قاعدهم المقعودة لشفاتهم المشبهة وعدتهم المعلومة في أن القرآن مخلوق عياذا بالله، وأن الله فله معنى واحد لا يتبعد ولا يتجزأ إذا غير ذلك. المعتزلة يقول الكلام فقط يتناول اللفظ، يتناول اللفظ، وهذا كلام مغالط. ما يمكن الحال أن يكون فلان الذي يعني يقول ابن الصوت وليس له معنى، هذا مجنون. كيف إنسان يهتدي بما لا يدري يقول متكلم؟ لا بد من معاناة. لو أن يأتي بحروف مركبة الصوت الصغير المياه وصغير الشارع هذا كلام مهلك، لا بد له معنى واضح كما قال ابن علوم لفظ مركب موجود بالوضع باللغة. أما كلام ليس من كلام هذا، ولهذا كلام منه المستعمل منه المهمل، فالمهمل ليس من خلال ولا بد من لفظ معنى. هذه عليها عقلاء أهل اللغة، فمقابلتها مكابرة، فيقدم أن يقيم هذا. نعم. وللناس في مسمى كلام القول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول اللفظ الإنسان والروح والبدن معا. قال أربعة أقوال أكثر لكن المشهورات يعني. وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. ومن اتبعه من أشاعرة الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولا يعتد بهذا. والثالث باب أولى. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الأدبيين. أما الفرق بين الحقيقة والمجاز وحيث التفسير سيأتي إن شاء الله كلام عنه في الدرس القادم. لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير متكلم بخلاف كلام الله، لأنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، فهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحدة فاستدل عليه القول الأفضل إن قبل كلام الأفضل. إذن عرفنا أن الكلام تناول اللفظ والمعنى. جميل. إذن السؤال هل القرآن كلام الله؟ نعم، غير مخلوط زيادة زاد السبب لما بدأ من يشاركنا العبارة دي كلام القرآن كلام الله مخلوط، فردنا أن نسد هذه الهوة وهذه الشبهة، فنطق سلفنا الصالح قال القرآن كلام الله ليس كدام، ولكن في الرد على أهل البدع الذين أرادوا أن يشبهوا على أهل السنة. فلما نظر السنة إلى هؤلاء لما قال القرآن كلام الله وافقونه، لكن زادوا كلمة فاسدة القرآن كلام الله مخلوق، لم يحس غير كلام الله إلا الرافضة ولا الزنادقة. فقال أهل السنة في القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. إذن هذا لما ذكر المؤلف رحمه الله القرآن حيث الفعل والمصدر والكتاب حيث محل الضرب والمصدر، يبقى مسألة اللفظ مهمة للمسألة، يعني لا في ذاتها طالما هي نفسه يعني شبه مضت انقضت يعني عند سلفنا الصالح. لما ذكر المؤلف أن القرآن تضمن القراءة والمقروء والكتاب المحل والمكتوب والتلاوة الفعل والمتلو، واللفظ هو اللفظ والفعل والملفوظ هو القرآن، جاء بعض يعني من يصدق بالذكاء ورمى هذه الشبهة كل ذلك حتى يعني تسمنه شبهة. قال القرآن كلام الله ولفظنا بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي القرآن الله لم يرد كتاب سن لفظ، قال هذا لفظ القرآن مخلوق. لا نستطيع نرد أولا، لكن حقيقة كلمة هو دس كلمة مخلوق، دس الكلمة دي مخلوق لما قال لفظي، واللفظ هنا مضاف إليه يا المتكلم، إذن أنت مخلوق والله خلقك وما تعملون. لكن لما قال غير مخلوق انتبه العلماء السلف لا سيما الإمام أحمد، قال الإمام أحمد من قال أن القرآن أن لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا ترك له جنبا يتكي عليه. أحمد هو إمام أهل السنة، ما ترك جنبا لأهل البدع. قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي سر جهم، ومن قال يريد أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق قال مبتدع. إذا الجهل مكشوف معتوق الستر، لكن المبتدع هذا لفظ ليس بذاتها بذات المتكلم اللفظ الذي يحتمل حقا وباطلا سيأتي بيانها. ولهذا السلف بدعوا كلا الطائفتين لأنها أحدثوا العبارة ذي، ماذا يريد لفظي بالقرآن، لفظك بالقرآن، يعني لما أقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق دعك أقول لفظي بالقرآن، قل هو الله أحد الله الصمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لفظي هذا لفظ الشيخ رياض لفظي. فهنا يحتمل معنى أو عفوا يحتمل معنيين، إما يقصد صوتي ولفظي وحركاتي وأصواتي، وإما وقد يحتمل الملفوظ الذي تكلمت به. فإذا قلت إذا قصدت بما أن اللفظ يحتمل اللفظي والملفوظ، والملفوظ ما هو كلام الله، بما أن اللفظ مجمل مبهم مشكل يحتمل حق رباطنا، أهل السلف أوقفوه وبدعوا من نطق بها، فلا تقل لفظي بقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأن اللفظ يحتمل معنيين، يحتمل لفظك صوتك المخلوق ويحتمل الملفوظ وكلام الله الغير مخلوق، فلا تقل بها. فالذي يقول لفظي بقرآن مخلوق هذا هو حقيقة سوء النافية، هؤلاء النافية اللفظية أهل الجهمية، فإمام أحمد بدعهم. لكن جاء بعض أهل السنة وتفقد ورد الخطأ بخطأ، لما سمعوهم يقولون لفظ القرآن مخلوق، قالوا لا لفظ القرآن غير مخلوق، لفظ القرآن غير مخلوق، يريد أن يؤكد أن القرآن كلام الله، واضح. هؤلاء يجعجعون ويجندنون ويتبجحون أن لفظ القرآن مخلوق مخلوق، هؤلاء أرادوا أن نرد عليهم، قالوا إنكارا بهم وإنكارا منهم، قالوا لفظ القرآن مخلوق. فأضحك عليهم بعض الناس لما قالوا لفظك أنت صوتك غير مخلوق، إذا أنت رب العالمين. فهذه الثاني أهوى هي ابتداء هي من باب حمية إسلامية ونصرة الحق، لكن أخذوا لفظة سلاح أهل البدع وحاربوهم بسلاحهم، كان أولى لا يلفظ بها، وقال بها أئمة أهل السنة لفظ القرآن غير مخلوق، نسب إلى محمد بن يحيى الدهلي إمام خراسان، محدث خراسان من أقران البخاري وعصري البخاري، إمام الدنيا في الزمان من خراسان، كما أن البخاري إمام أهل بغداد. هذا عندنا صوت لا خلا ما يمس أظنش عندي. وقال الضحاك والراسخ، فلا ينسب إليه بما ينسب إلى هذين الإمامين، لكن ينسب إلى غيرهم كثير. من أتى من ابتدع هذه الكلمة وقذف بها في يعني معترك الفكر عند أهل السنة والجماعة؟ الحسين القرابيسي، وبدعه أحمد وهجره وحذر من مجالسته وأمر بمجانبته القرابيسي، وكان محدثا على السنة، لكن بهذه الكلمة بدعه أحمد وجانبه وحذر من مقولته. ففرح بها أهل البدع فقالوا القرآن لفظ القرآن مخلوق مخلوق، فرد عليهم بعض أهل السنة فبدعهم السنة. فأهل البدع يعني أو أهل السنة أضحكوا أهل البدع عليهم وتركوا فتحوا بابا عليهم، فألزم أهل البدع أهل السنة، تقول أنتم أن لفظ غير مخلوق، إذا أنت تكذب القرآن وما يقول وما أشاء الله خلقكم وما تعملون، وأنت صوت حركاتك غير مخلوق، إذا أنت إله. فجاء البخاري وفصل بين هؤلاء، لكن لم تشفع له تلك المناصرة، وهذه المفاصلة أراد حقا وهو على حق، لكن ما فهمه بعض خصومه وبعض أقرانه. البخاري على جلالته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الإمام حرب الدنيا قال كريما، لما قال تحمل كلامه هذا لازمه أقوالنا أهل السنة، لازمه أن أقوالهم ألفاظهم حركاتهم أنها غير مخلوقة، ومن يقول بهذا؟ وعند عامة السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومجمعون، وعند عامة السنة إجماعا أن أفعال المخلوقين أفعال الناس مخلوقة، هذا لا اشكال فيه، بس منازع في العبارة تحتمل حق الله. فجاء البخاري قال ما تقول، لما جاء في نيسابور عند في مكان وحلت وموئل الدهلي ومحجر الدنيا بزمانه، فكان يمشي فقالوا جاء حافظ يعني بغداد، فجاء احتشر الطلاب، فكان معهم علماء، فسألوا البخاري بعض الرجال وراء حديث يقول كان يسد وكأنه يعني يقرأ كل الواحد، قال عمر فدخل الحسد يعني ما سلم منه بعضهم كما يقولون سواء للذهري أو من أسبابه. هذا كلام طيب، فأنا ما أقره ولا أصف به علماء السنة. يقولون أن محمد بن يحيى الزهري رد على البدع قال القرآن بدع فرد القرآن يقول سألوا عن عبارة لا بد يا أبيض يا أسود ما يعني تصنيف قديم ونسى الآن دخل هذا الإيمان يريد يصنفونه يا معانا ردنا ما تصنيفها قديمة فدخل سألوا عن كلمة فحاد عنها رحمه الله لأن الإمام أحمد كان يحذر منها فقال أراد أن يخطي كلام الجهمية وأن ينبه أخوانه أهل السنة قال يقول في عبارة قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا وما شاء كلمتين ذلك يعني يقول أفعالنا مخلوقة وألفاظنا ما قال مخلوق قال من أفعالنا يعني هي يعني مخلوقة أفعالك لا تقول لفظي ولا وعظم قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا إذن لفظك لا تقول غير مخلوق فرق بين لفظك وبين اللفظ فانقسم الناس قسمين منهم من قال هو يقر ما عليه الإمام أحمد أهل السنة وآخره قال هو اللفظية الذين يقولون أن القرآن أن لفظ القرآن مخلوق لم يقول ألفاظنا من أفعالنا وقال لها قال قاعدة قاعدة قال أفعالنا مخلوقة فنسبه أنه هي اللفظية ناهيك أن الذي يقول لفظ القرآن غير مخلوق أشد من الذي يقول لفظ القرآن مخلوق عند بعض وسأله أبين محمد بن يحيى الزهري الإمام فيما ينسب إليه ينسب وتتبعت أسانيدها ما أطمأنت نفسي إلى صحتها لكن الشيخ الإسلام تيمية نسبه إلى وقبله ومن بعد كان يقول لفظ القرآن غير مخلوق هذه الإمام أحمد بدع يعني حاشا أراد أن يبدع بدعة صريحة نقول أنت ولا بها البخاري يحتمل كلامه صحيح لأنه ما صرح أنت صرح وابن زرعة صرح رحمه الله وغيره لكن مع حاشاهم معاذ الله أئمة أعلام عز الله لكن بدأ التصنيف بدأ المغالطة فبدأ الهجر بين العلماء الكبار حتى أن الدوري وهو شيخ خراسان أمر بهجر البخاري ومجالسه فجاء له كل طلاب إلا مسلم صاحب الصحيح أبا عاقل صاحب دليل ليس صاحب أشخاص مباشرة ترك كلام الدوري فصار يحضر درس الحديث من البخاري فبرز ونبع وبارك وفعل أصبح إمام الدنيا الثاني بعد هذا وألف هذا فالبخاري لما بدأت الفتنة فتنة قال كلمة قال من قال أني قلت أن لفظ القرآن مخلوق فقد كذب وألف كتاب كبير يرد على هؤلاء الذين ما فهموا كلام اسمه من يعرف الكتاب من يعرف هذا الكتاب العظيم من بعد قراءته هذا البخاري وكان يبكي بعضه قال مات حسرة على هذه الفتنة من إخوانه حسرة سهام الإخوان أشد من سهام العذاب من يعرف الكتاب ما شاء يا ما شاء البخاري له كتاب غير صحيح معروف مشهور ما شاء الله ما شاء انت خلق أفعال العباد خلق أفعال العباد هذا كتاب عظيم من كتب أهل السنة وبالأسانيد يبين أن أفعال العباد مخلوقة خلق أفعال العباد ونص جاب الأدلة والآثار والإجماعات يقول أنا أقول أن أفعالنا مخلوقة وألفاظنا شيخ الإسلام يقول هذه مسألة يعني نحصرها في زمانه لكن البخاري والزهري والأئمة الأعلام كلهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن اللفظ القرآن يحتمل معنيه من قصد أن اللفظ لفظه فصحيح أن لفظ القرآن مخلوق وإن قصد لفظه الملفوظ فيقصدون ويجمعون هم أن هو أن لفظه غير مخلوق ولكن خروج من هذه الشبهة وهذه التي فتحت باب شرع على أهل السنة الزمان الأول إلى زماننا قفل أهل السنة قفلوا هذا الباب قالوا لا تسأل ولهذا الإمام البخاري لما خرج الكتاب قال له قل في مسألة قال أمر يعني حذر منه أحمد بن يسعني ما يسع أحمد ونحو الكلام آل على سهل لا تكلم في المسألة. يقول كل من سأله ويشتغل بالكلم قال أقفل الباب. فجاء بعد ذلك الناس أهل ورع بارد، هم أشد علينا من الجهمية ومن أعداء الدين، هم الواقع الواقع. يبقى الناس زي ما الأول من الصحابة التابعين تابع التابعين أن القرآن كلام الله ما في خلاف. فنبغت نابتة أو نبغت نابتة السوء فزاد قال القرآن كلام الله مخلوق، فانتصر أهل السنة واجتمعت كلمتهم ورموا عن قوس واحدة، كلهم أجمع أن القرآن كلام الله غير مخلوق رد عن أهل. فهناك معترك مفاصلة، هناك خندقان، أهل السنة وأهل الحق وأهل الباطل وأهل البدع، ما في يعني منطقة محايدة. فجاء الذين كانوا في الزمن الأول يقولون القرآن كلام الله كلام الله، فلما جاء المعترك والقتال ورادوا كثروا سواد أهل الباطل، قالوا لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، لم ينطق بالكتاب والسنة. نحن أهل ورع السلف، نحن أقوى من السلف هؤلاء، أفضل من أحمد وسبحان الله. هم معترك قتال وهم يكذبون، ولهذا قالوا الواقع أشر من الجهمية وأشر أهل البدع. ولهذا لما تقول هل الله اسم وصفات وقال اسم وصفات معنى حق ما هو الأقرب من القرآن، ما شاء الله ورع هذا أشر من العقل والمعقل، أشر. تقول الله يد سمع بصر قدم ساق، أنا أقرب من القرآن أقول. تقول الله معنى ذكره نزول ذكره يقول أقرأ سواء القرآن أحمل على العرش السواء، حسبي ما في القرآن لا تزيد أنت ولا تنقص. هؤلاء أشر عليهم من العقل والمتنة، لأن هؤلاء يستكثرون سواء أهل الباطل مثل اليوم. أهل الباطل الآن يعيشون جيوشهم ويقولون أقلامهم وينبحون في الكلاب على منابرهم عن أهل الحق، ويتصدى اثنان ثلاث أربع من الحق كله. فسواد الأمة علماء ودكاترة ومفقدين وخطباء تكلموا، يقول لهم ما تكلم، هذا ما تكلم عن السلف أو حسب نفسي، هؤلاء أشد علينا هؤلاء، لأن الأمة لتظاهر لسكت أهل الباطل، لسكت أهل الباطل. فالواقف الذين يدعون الآن خرج بعض يعني أهل العلم نحسب عليه العلم فيقول لي أنا لا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق أو مخلوق، لا أقول القرآن كلام الله أقل، هؤلاء أشر من الجهمية ولا السلف في غنية عن مناصراتك وعن غرور وضع كذلك. ثم تقدم والجهمية والمعطلة والأشياء أعقل كذلك، حتى أنت لا تقوم بذلك، ما تكون ولا علما ولا أسوأ، أنت هش، لكنك تدعي أنك للحق يقرأ قف معي القرآن كلام، لا تقرأ جانبا أو طرفا تؤتى مقبل، فكن مع أخوانك الذين هم أعلى منك أورع منك. نعم، يعني قشبها ترك الأشاعرة القرآن والسنة والإجماع والعقل والذوق والحس، وتشبثوا بقول بيت شعر لرجل نصراني، وإذا اعتناه بحديث البخاري ومسلم قالوا الحديث الأحاد تجبيه والعشرات، الحديث الأحاد في البخاري ومسلم يقول احتج بالاعتقاد، القرآن مليء احتج. أظن ناس يأتون ببيت شعر لرجل نصراني الأخطر، ويخاف أن النصارى عندهم عقيدة اللاهوت الساهوت وأن عيسى ابن الله وأنه روحه وهي امتزاج أن الله نفقه من روحه، فاتحد اللاهوت الله يعني بالله بعض الله وبعض شيء من الإنسان، اللاهوت بالساهوت أنها ناسوك يعني مريم، فأنزلت هذا الإبن الذي مختلف بشيء من صفات الخالق والإله وشيء من صفات المخلوق. فإن أنتم تحتجون برجل عقيدة فاسد عند الحلولية فأنت تقول بقوله، ناهيك أن هذا القول أن الكلام لا في الفؤاد وإنما يعلي سماع الفؤاد دليلا، هذا ليس في ديواني، ديواني محفوظ في المخطوطات، حتى نصارى الذين طبعوه دار صادر وهؤلاء ما في هذا الجسم. مشايخنا الذين أعلى من قادر والمعاصرين هؤلاء المخطوطات في الزمن الأول بحثوا ونقبوا عن ديوان هذا الرجل، ما وجدوا هذا البيت، مصنوع مختلق. ثانيا بعض السلف يقول أصل هذا البيت المصنوع المنسوب إلى الأخطر هو احتج به وعربي طح، لكنه نصراني، قالوا ليس على وجهه هذا صحيح، إن البيان لفي وإن البيان لفي الفؤاد وإنما، يعني عنده بيان وعنده بلاغة، فمن يعرف أن فلان عنده بلاغة؟ لما يتكلم بلسانه يظهر البلاغة. ما قال إن الكلام لفي الفؤاد، هذا الكلام يكون في الفؤاد، ما يكون بحال. وإذا جاءكم كلام من القرآن السنة يضاف للنص، فما ما يأتي الكلام إذا أطلق إلا الكلام الظاهري المسموع لفظ معنى، أما دون ذلك فلا بد أن يكون مقيدا، يقولون في أنفسهم. فقال عمر زورت كلاما في نفسي، يستفيدون بهذه الآيات ما ذكر الآن الذي يقولون القرآن ما ذكر، يقولون في أنفسهم وقال عمر كذا. نقول لا يأتي الكلام النفسي إلا مقيدا، فكي أطلق فقال الله قال الرسول قال عمر قال، هذا ما يأتي النفس، لا بد أن يأتي مقيدا، حديث النفس لا بد أن يأتي مقيدا. عفي عن أم نفسي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم، إذا فرق بين الكلام بين حديث النفس، حديث النفس مضاف للنفس لا بد أن يضاف، لا بد أن يقيد بالنفس أو يضاف إلى النفس. نعم اقرأ يا شيخ. واستدل عليه بقول الأخطر إن الكلام على الفؤاد وإنما يعلى اللسان على الفؤاد دليلا، فالاستدلال يعني الشاهد يقول الكلام أصله في الفؤاد، لكن هذا اللسان يفصح يعبر يحكي، نقول الصحيح ليس بهذا، الصحيح البيت ليس منسوبا منسوبا وليس موجودا لكتابه، وأصل صناعته ليس على هذا الوجه، إن البيان لفي الفؤاد وإنما يعلى اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. ومستدل مستدل بحديث في الصحيحين قالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف هذا بيت التدقيق انه مصنوع منسوب الى الاخطار وليس هو في ديوان، وقيل انما قال ان البيان في الفؤاد وهذا اقرب الى الصحه وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فانما صار افضل في معنى الكلام، وزعموا ان عيسى عليه السلام نفس كلمه الله، واتحد اللاهوت بالناسوت اي شيء من الله بشيء من الناس، افيستدل بقول نصراني فضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعرف من معنى الكلام بلغه العرب، وايضا بمعناه غير صحيح، اذ لازمه ان الاخص يسمى متكلما لقيام الكلام بالقلب وان لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وانما اشير اليه اشاره. وهنا معنى عجيب، وهو ان هذا القول له شرح طويل من قول النصارى قائلين بلاهوت وناسوت، فانهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وانما النظم المسموع المخلوق، فالفهم المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت والناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر الى هذا الشبه ما اعجبه. ويرد قول من قال لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذن معايا ابن الحكم لما تكلم قال صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لم تكلم ثم الرسول كلام فقط، واضح يعني ما يحتاج أدلة، كلام لا بد لفظه ومعنى. نعم. وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلم بالصلاة. طيب السؤال، لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وأحدث أن الله أن لا تكلم بالصلاة، الكلام في الصلاة عند دخول الصلاة جميل، إذا كبر الله ورضى لي آمين ثم تكلم مع صاحب أو نظم بعد شيء صاق باطل، لكن لو تتكلم في نفسه حدث نفسه هل تبطل صلاته؟ إجماعا لا. إذا فرق بين كلام حديث النفس، هذا لا يسمى كلام، لأن الله نهى أن يتكلم في الصلاة دونه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى، فإذا محكوم الكلام الظاهر، أما كلام النفس لا يسمى كلام إلا إذا أضيف. نعم. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عاملا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس الكلام. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما أحدث في أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله عفى عن حبيب النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حبيب النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يخاطب به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به الإنسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا في السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: وهل يكف الناس في النار على تأخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو اللسان، تلقوا القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماضي ومضارع وأمر واسم فاعل، إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج به إلى قول الشاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، هذا كلام الأشاعرة. وإن المدلوب المحبوب والمكتوب المسموع من القارئ فهذا كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن بمعنى ولا يشعر، فإن الله تعالى يقول: ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أخذ الله سبحانه وتعالى يشير إلى ما بنفسه أو إلى هذا المخلوق المسموع، ولا شك أنه يشير إلى هذا المسموع. نعم. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المخلوق المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا مطلوب ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أخذ الله سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلا الحصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المطلوب المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح بقوله لأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أقرب من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه. وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى فكرية، فلو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زمين قد حكى بصوت محق ما ليس بصوت محق، وليس القرآن إلا سورة مصورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. كل هذا تكلمنا عنه في الدروس الماضية. نعم. قال تعالى: فأتي بعشر سور مثله مفتريات وله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتها إلا الظالمون في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويكتب لمن قرأ بكل حق منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول الإعلام ميم حق ولكن ألف حق ولام حق وميم حق، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رضي الله عنه ما ينسب إما خطأ إما أنه رجع، والصحيح ما قرأت أحناف أنه رجع عن هذا الكلام. نعم. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة الفارسية أجزاء فقد رجع عنه، فقال: لا تجوز القراءة مع الكتب بغير العربية. وقال: لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم بهذه اللغة والإعجاز حصل جنوبه ومعناه. طيب، لما قال عليه الصلاة والسلام: أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني مفهوم أن القرآن الله عز وجل تكلم القرآن بحرف وصوت. السؤال: هل حروفنا مخلوقة أو غير مخلوقة؟ حروفنا مخلوقة أو غير مخلوقة؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال إلى آخره، أو أبلغ هوس حتى كلمة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ هذه العلم بدعوها، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لأن القرآن يتضمن حروفها، واضح؟ مثل لفظي وقس عليها: كلامنا مخلوق غير مخلوق؟ نقول حسب ما تحسب، قلت كلامك أنت مخلوقات، يعني لا خلقت والله خلقكم وما تعملون، أما نقصد كلامك الذي منه القرآن، لأن الكلام منه القرآن، نتكلم بالقرآن نحن الآن، يقرأ فلان القرآن، فلا بد إذا قال الإنسان كلامك مخلوق أو غير مخلوق نقول حسبك ماذا تقصد؟ لا سيما في المسائل التي جمدين كأنها البدع. واضح مني؟ سؤال آخر، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ إيماننا عبادات المخلوق أو غير مخلوق؟ كذلك الإيمان منها الشهادة، منها القرآن، منها فنميز ماذا تقصد؟ إيماننا عبادتنا، ركوعنا، سجودنا، طوافنا، حجنا، صدقاتنا، هذه أفعالنا صحيحة. لا تقصد القرآن والإيمان والنطق بلفظ الجلالة والأشياء هذه غير مخلوقة. لا تقل كلامنا مخلوق أو غير مخلوق، لا تقل حروفنا مخلوقة أو غير مخلوقة، لا بد أن نفصل. واضح مين يا مشايخ؟ نعم. وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، فقال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كلام. ويقول لا شك أنه يكفر، لكن من عنده تأويل أول شيء آخر. نعم. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول المقال إن هذا إلا قول البشر ببعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان وسيأتي الكلام عليهم عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هي هذا الباب من التكفير المعين سيأتي إن شاء الله. نعم. وقوله لا يشرك قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انهم عند الله واعجازهم من جهه ربهم. كما نقول اعجازك دائما عند اعجاز التحدي، التحدي او تحدي اعجاز لم يرد الا في الكتاب والسنه، الله لم يطلع اعجاز التحدي. نعم. لا من جهه احدهما فقط، هذا معناه قران عظيم غير بعوج بلسان عربي مبين اي باللغه العربيه، فنفي المشابهه من حيث التكلم ومن حيث النظم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف، ولهذا وقعت الإشارات بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنهم في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم، ولكن أهل المقالات الفاسدة يتضرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع تدبيره منه كما يتضرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير ثم تشبث بالنفي وتركوا الإثبات. نعم. كما في قوله تعالى فأتي بسورة مثله ما يرد على من ينفي الحق فإنه قال فأتي بسورة فلم يقل فأتي بحق. أنت تقول القرآن كلام الله والله يتحدى ويأتي بحروف، هذه حروف كلام الله نقول نعم كلام الله، إذا أنا أقول ألف باء تاء قلت كما قال الله لم نقول لا التحدي ليس في حروف ولا كلمة، إذا جاء أقول جاء محمد إذا نفس العبارة، لا العبارة هي أقصر إما في آية طويلة تحدي أو ثلاث آيات قياسا على الكوثر. ولهذا سيدنا الكذاب لما قد عنده يعني قريح الشيطان عنده جبع عن الضرجع عن فيه كذا فثلاث أو أربع جمل. نعم. ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال عبد يوسف بن محمد رحمهم الله إن أدنى ما يوسف في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آيات طويلة لأنه لا يقبل الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. باقي نصف صفحة يعني تكمل بص معلش. قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا كفر، فعني من قول الكفار زجر وعلم أن الله في الصفات ليس كالبشر الشر. لما ذكر فيما تقدم من القرآن كلام الله حقيقة من البدر نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيد الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان فيها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللبن الخالص السائق للشاربين يخرج من بين فرد التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد الها واحدا صمدا. نعم. وياتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيل، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل اي دين الاسلام، ولا شك ان التعطيل اشق من التشبيه لما ساذكره ان شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصف به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. فقوله ومن ابصر هذا اعتبر اي من نظر بعين بصيرته ما قاله من اثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر مزجر عن مثل قول الكفار. بهذا ننتهي من مساله الكلام، والله اعلم، وأصلي وأسلم على أهل ورسول محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السؤال ما أفضل شرح السنن الترمذي مع ذكر أفضل طبع، وكذلك ما أفضل شرح السنن أبو داود مع ذكر أفضل طبع؟ الترمذي شرحه يعني أبو بكر بن عربي رحمه الله، وأيضا شرح مؤخرا باكول رحمه الله رحمة الأحمدي، وإذا له شروح أخرى قديمة وحديثة، لكن هذا من أجمع إمام فعلها متأخر رحمة الأحمدي رحمه الله. أما قبعة السنة النسائي خرجت مسجد رسالة، خرجتها طبعة فاخرة جيدة محققة، ومن قبل خرج أيضا دار الغرب الظاهر أو الشيخ محمد أو محقق الشرع الوارد معروف، لكن تحقيق المؤسسة أو مستر رسالة جيدة واستفادت من الشعر وزادت بعض النسخ وهي أفضل. السؤال عن أبي داود، السؤال عن أبي داود من أفضل التحقيق لها محمد عوامة، وعليه ما عليه معروف رجل يعني يميل إلى شعرية وإلى ما أعبد السنة في الجملة، لكنه محقق قوي في هذا الباب وله طريقة يعني طريقة متقدمين في مقابلة النسخ، ووفق بتحقيقه على سنة أبي داود، لكن خرجت نسخة أخرى برضها أيضا لمؤسسة الرسالة جيدة واستفادت ولم تشير إلى محمد عوام. وأما من تحقيق شروحات أبي داود في معالم السنن الخطابي، وأيضا الإمام ابن القيم رحمه الله على اختيارات المنذري أيضا جيدة. وأما الشرح كاملا فعون المعبود الطيب، عون المعبود من أفضلها وأجمعها. نعم. هذا والله أعلم.